الشفعة بضم المعجم وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشافع وهو الزوج. وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك، الحصة اللي إيه؟ النصيب. انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. بمعنى إيه يا أخواني؟ يعني إن شريكين اتنين شركاء في منزل أو في شركة أو في مصنع أو في أرض أو في بيت أو في أي شيء، فالأصل إن الشريك إن أحد الشريكين لا يجوز له أن يبيع نصيبه لأحد غير شريكه إلا بعد أن يعرض على شريكه. يبقى ما تبيعش جزءك في البيت ولا في المصنع ولا في الأرض إلا لما تعرض على إيه؟ على شريكك. عرضت عليه وقال لا يجوز لك أن تبيع، فإن باع لأجنبي غير شريكه بدون أن يعرض على شريكه ينتقل المباع النصيب المباع إلى الشريك الثاني عن طريق الشفعة إلزام بنفس الثمن الذي إيه؟ الذي باعه به للأجنبي يعني أنت جيت أنت واحد شريك وما عرضتش على شريكك النصيب الحصة بتاعتك اللي أنت عايز تبيعها، ورحت جبت واحد تاني وبعت له مثلا ب10,000 جنيه أو ب100,000 جنيه أو كذا، في الحالة دي شريكك ياخد النصيب ده، هو حتى وإن باع وكتب عقود ياخد النصيب بتاعك بس بنفس الثمن الذي بعت أنت به. وده بيعمل بيه قضايا يا شيخ؟ بيعمل بيه قضايا. طب في العمارة بقى مثلا اللي هو بني العمارة وباع شقق لناس ولسه له شقق فيها، هل الناس دي ما ينفعش تبيع برضه ولا لما ترجع له هو ممكن هو يشتري الشقق تاني؟ لا دي مش بالشفعة دي، لأن كل شقة منفصلة. هو باع. هو باع وبعدين جاره يعني اللي جاره في الشقة مثلا. لا هي شقة منفصلة، لكن بعد كده بقى لو ان هو وجار له دور مثلا مشترك يعتبر في دور واحد وفي حكم الشقة الواحدة، يبقى نقول ممكن لما لا يجي يبيع لجاره مش لمالك البيت. عشان الجار اولى بالشقة يعني؟ عشان الجار اولى بالدار. الشقة. نعم. يعرض عليه الاول شيء صح؟ يعرض عليه، احنا قلنا يعرض عليه. ماشي يا اخواني؟ يبقى بيرفع امره للقضاء وياخد الحق. المثالة دي واضحة؟ ما تكون فيه الشفعة؟ عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني في كل ما لم يقسم يعني في الشيء المشترك اللي لسه الشركاء ما قسموهوش، إنما احنا قسمنا ووضعت الطرق ووضعت الحدود بيننا، قسمنا وانت خدت حقك وانا خدت حقك، وانفصلت عني انفصال كامل وانا انفصلت عنك انفصال كامل، بقيت انت هيئه لوحدك وانا هيئه لوحدي. في هذه الحاله لست شريكا لك ولست ملزما بان ابيع حقي لك، لان ما فيش شراكه ما بيننا، ولان كل جزء بقى قائم بنفسي، كل جزء بقى مستقل. يبقى في الحاله دي من حقي ان ابيع لغيرك. يبقى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هو لسه ما تقسمش. فإذا وقعت الحدود، واضح الكلام؟ وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني حددت الطرق وإيه ووضعت الحدود. فمن كان له شريك في أرض أو حائط أي حديقة أو دار ونحو ذلك فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع. فهو من اللي هو بقى؟ الشريك الثاني، فهو أولى بالمبيع. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان، بسقبه يعني بالدار القريبة منه أو بما هو قريب منه. الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك، ده دي لما يكون في شركة، لما يكون في إيه؟ شركة حقيقية. طب افرض ما فيش شركة وإنما هي دار ودار وفيه جيرة أرض وأرض بيننا حد واحد سد واحد، دي بقى اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. منهم من قال ليس هناك شفعة لأن كل دي أرض مستقلة ودي أرض مستقلة، ما هي الشركة واحدة، يعني لما تكون شركة واحدة بيني وبينك في بيت أو دار أو حديقة أو كذا وكذا بالإجماع إن هو ياخد حق شريكه بإيه؟ بالشفعة. دي لما يكون في شراكة. إنما بقى الخلاف حصل بين أهل العلم في مسألة عدم الشراكة. أنت ليك أرض وأنا لي أرض، لكن ما بيننا سد. ليك بيت وأنا لي بيت، بيتك مستقل وأنا بيتي مستقل، ما فيش شركة. دي أرض مستقلة ودي أرض مستقلة. فهل لابد أن تعرض علي قبل أن تبيع؟ وإن بعت بدون أن تعرض علي هل آخذ أرضك التي هي بجواري أو بيتك الذي هو بجواري عن طريق الشفعة وإن بعته أم لا؟ الرأي الراجح أنه إن كانت بينهما حدود مشتركة ثبتت الشفعة. يعني إيه؟ أنت جاري في الأرض وما بيننا سد واحد، أو الأرض والأرض والأناية بتاعتهم واحدة، أو السكة بتاعتهم واحدة، يعني مشتركين في إيه؟ في الماء أو في الطريق أو في الحدود. إذا اشتركنا في الماء أو في الطريق أو في الحدود يعني بيننا منفعة مشتركة بين الحقين ثبتت إيه؟ ثبتت الشفعة. أما إذا كان هناك انفصال كامل في الطريق وفي الماء وفي الحدود فلا شفعة. وإن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهم. اكتب وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح. فلا يبيع أحدهم حتى يستأذن جاره وإن باع من غير إذنه كان أولى بالنبي. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. ينتظر بها إذا كان غائبا يعني إيه؟ يعني افرض هو مسافر برا تستنى ما تبيعش لغاية ما هو يرجع، أو تتصل به وتقول له. المهم إن أنت تعرفه وتعرض عليه. بس الرسول قال إذا كان طريقهما إيه؟ واحدا. وعن أبي رافع أن النبي قال الجار أحق بسقب أي بالدار القريبة منه. اكتب عندك كده وفي الحديث جار الدار أحق بالدار. وفي الحديث جار الدار أحق بالدار، رواه أبو داود والترمذي. جار الدار أحق بالدار. يبقى احنا عندنا مسألتين اتنين في الشفعة. المسألة الأولانية متفق عليها والمسألة التانية فيها إيه؟ خلاف. المسألة الأولانية اللي لو ما بينهم شراكة في بيت أو مصنع أو دار أو غير ذلك أو أرض، دي بالإجماع فيها الشفعة، تسقط بالشفعة أو تنتقل بالشفعة. أما إذا كان لكل واحد ملك فحدث خلاف. منهم من قال لا تثبت الشفعة ومن حقه أن يبيع لغير جاره، والجمهور على أنه تثبت الشفعة إذا كان بينهم إيه؟ أمر مشترك كالماء أو كالطريق أو كالحد. شيخ إن كان بينهم أمر مشترك في هم لما بيسقوا مع بعضهم لا، هي الأناية بتاع الأرض واحدة. الأناية واحدة، السكة اللي احنا بنمشي من عليها واحدة، الحد يكفي الأخي لما يكون زرع الحد اللي هو السد ما بينه وما بينه، هو ده اللي فاصل ما بينه وما بينه، ده حقوق مشتركة كلها. الأحكام المتعلقة بالشفعة. أولا، لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذنه يعني لم يعلمه فهو أحق به. سا ثانيا لا تثبت شفعته في غير الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. يعني أنا مش ملزم إن أنا بعلك الجاموسة بتاعتي، أنا مش ملزم إن أنا إنني أبيع لك الثمرة بتاع الزرع، أنا مش ملزم إن أنا أبيع لك قط النوم لما أبيعني. إن دي حاجات منقولات غير ثابتة، إنما الشفعة في الإيه؟ في الأشياء إيه؟ الثابتة. ثالثا الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. يعني ما ينفعش ان انت تعمل حيلة لاسقاطه، يرفع السعر مثلا ممكن يرفع السعر تبقى الحاجه ب 10,000 يبيعها الواحد ب 100,000 يقول له عايز تشتريها اشتريها، واحد جاي ياخدها ب 100,000 فهذه حيلة. وهناك حيل اخرى والحيل من صنع اليهود لا يجوز. رابعا تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا. يعني هي تباعت بعشرة، أنت لما تأخذها تأخذها بإيه؟ بعشرة، بخمسة تأخذها بخمسة. خامسا تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة في من انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به. يعني ايه يعني؟ يعني تثبت لك الشفعة لما نبيع، انما لما الملك ينتقل مني بطريقة غير البيع يبقى ما فيش شفعة. يعني انتقل بالميراث، انا مت وانتقل لاولادي، هل ينفع تقول لا انا اولى من اولاده؟ لا ما ينفعش. تاني حاجه قال لك كموهوب بغير علم، او انا وهبت حقي لواحد اهديته تصدقت به على رجل، يبقى ما تقولش انا اولى، لا يبقى هو بقى اللي شريكك ويسير عليه برضك نفس الحكم. ما ينفعش هو يبيع بقى إلا ما إيه؟ إلا ما يعرض على شريك. وموروث وموصى به أو وصى به. يبقى إمتى تثبت الشفعة؟ إذا بيع. أما إذا انتقل منه أو انتقلت منه الملكية بطريقة غير البيع كالهبة وكالوصي والهدي والميراث وغير ذلك فلا تثبت الشفعة. واضح ام ليس بواضح؟ ولا يزيد تعد حيله لو نالاله عن طريق الهبه؟ لا هي مش حيله ولا حاجه، لان هو مش هيضيع نفسه عشان خاطر مش هياخد فلوس ولا عشان يعني مش هيتصدق. يعني انت عايز تقول يعني ان هو ممكن يديها صدقه وبعد كده ياخدها تاني؟ هو المحاب هو التاني مثلا يبيعها يديها مثلا لا يعني هو فلوس والله ربكم اعلم بما في نفوسكم، هو ممكن يعملها حيله وهتنفع وهتبقى شرعيه ولا شيء، او القدم وراس مش هينفع يبيعها برضه للمستاذن. ايوه نعم الله يبارك، مش هتنفع حاجه ده. هم على العموم بتوع الحيل مش هيغلبوا، بتوع الحيل مش هيغلبوا. سادسا لابد ان يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسم، فلا شفعة فيما لا يقسم، فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق. سابعا الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع. يعني المهم ان انت لما تعلم ان شريكك باع يجب عليك ان انت ايه؟ تطالب فورا. طب افرض انت علمت وصمت او سكت او تاخرت في المطالبه فتره طويله ضاعت عليك الشفعه. وان لم يطالب بها وقت البيع سقطت. إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار يبقى لم تسقط الشفعة. ثامنا محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. يبقى لم تقسم ولم تحد وقلنا كلام يعني إنما لو قسموا وكل واحد خد حقه وعرفه وبقى في حدود ما بينه وما بينه خلاص خلاص كده ما عادش في شفعة لأن قسمت الحدود الشراكة انتهت يعني الشراكة انتهت كل واحد خد حقه. بإذن الحد يعتبر فصل الشفعة يخش المسألة الثانية. بس احنا بنتكلم في ايه؟ في المسألة الأولى. يعني في المسألة الأولى اللي هي الشراكة. اللي هي الشراكة. فإذا قسمت بقول لك وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. الغراس والبناء تابع لإيه؟ للأصل. فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم اللي هي المسألة إيه؟ المسألة الثانية اتقسمت لكن في شراكة مشتركين في الطريق. كذلك لما تكون شركة وقسمناها لكن في جدار رابط الشركة ببعضها ما انفصلتش انفصال كل وجه برضك تتم إيه؟ تتم الشفعة. يعني إذا الشفعة ثابتة في الشراكة بالإجماع وثابتة على مذهب الجمهور حتى وإن فصلت الشركة إذا كان بينهما حد مشترك كجدار أو كغيره. تاسعا ولا بد للشفيع من أخذ جميع المبيع فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه وذلك دفعا للضرر عن المشتري. يعني ما ينفعش يقول أنا هأخذ نص حقه نقول لا لا تأخذ الحق كله لا تسيبه كله. واضح؟ المسألة الثالثة في أحكام الجوار الجار له حق على جاره وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار بالجار حتى كاد أن يورثه. فمن احتاج إلى جارك أن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه أو ممر في ملكه أو نحو ذلك فعلى جاره أن يحقق له حاجته سواء كان بعوض أو بغير عوض. يعني الجار له حق عام افرض هو مضطر ان المية تمر مثلا من عندك او ان هو ياخذ ماسورة من عندك او ان هو يعلق خشب على جدارك وهو امر حتمي ضروري يجب عليك ان تنفذ له ما طلب. ولا يجوز للانسان ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره كفتح نافذة تطل على بيته او مصنع يقلق جاره باصوات او نحو ذلك. وإن كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة كأن يحتاج إليه عند التسقيف فلا يمنعن من ذلك لقول صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جارة أن يغرس خشبة في جداره. يعني الجار لو هيعمل سقف مثلا ومضطر إن العرق مثلا ينفد ويتحط على جدارك فهذا جائز شرعا. بل بعض أهل العلم قال هو واجب عليك أن تنفذه لأن النبي قال لا يمنع جار جاره والنهي هنا للتحريم لا نهي والنهي للتحريم أن يغرز خشبا فيه جاره. المسألة الرابعة في الطرقات أولا لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم. ثانيا لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق. بعض الناس يعمل قدام بيته مصطبة كبيرة تضايق الطريق يعمل أي حاجة تضايق الناس في الطريق. ثالثا لا يجوز أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة. يعني كل المحلات اللي واحد رابط مثلا لو أخذ جاموسته في الطريق عامل قدام البيت زريبة زي ما بقول الأرصفة بتاع المحلات ده مرة الأرصفة يا شيخ عندنا في المنطقة ما حدش بيعرف يمشي. لا يبول. رابعا الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه من جميع ما يضر المرة عليه كوضع المخلفات والقمائل فيه ونحو ذلك لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان.